بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. نعم، يقول وعلم الآداب موضوع، يعني علم الآداب مسائل أو موضوع، يعني مدون. لماذا؟ والله لمسائل، بسبب هذه المسائل يميز صحيح البحث عن سقيمه. علم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث، أي البحث الصحيح، إضافة الصفة إلى الموصوف، عن سقيمه، يعني عن البحث السقيم، مفهوم؟ إذن فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. فهو يعني علم الآداب، علم يعني مسائل، في هذه المسائل يبحث فيه، يبحث في هذه المسائل، العلم عبارة عن المسائل، في هذا العلم الذي هو عبارة عن مسائل يبحث عن ماذا؟ يبحث عن أحوال الأبحاث الكلية، يبحث عن المحمولات التي تثبت للأبحاث الكلية من النقض والمنع والمعارضة. الآن النقض والمنع والمعارضة هي أبحاث كلية وأنواع للبحث المطلق الذي هو من موضوع علم الآداب. ففي هذا العلم، ففي هذه المسائل يبحث عن أحوال الأبحاث الكلية. ما معنى يبحث عن أحوال الأبحاث الكلية؟ البحث هنا بمعنى الحمل، يعني يحمل أحوال الأبحاث الكلية على أبحاث الكلية، يعني موضوع هذه المسائل يكون واحدا من الأبحاث الكلية من النقض والمنع والمعارضة، ومحمول هذه المسائل يكون حالة من أحوالها، يكون عرضا من أعراضها. مثلا الآن أنت تقول كل منع مقدمة معينة موجهة. الآن ففي هذه المسألة كل منع مقدمة معينة موجهة، صار موضوع هذه المسألة نوعا من أنواع البحث، صار بحثا كليا، وهو منع مقدمة معينة، هذا بحث كلي. ومحمول هذه المسألة صار ماذا؟ صار موجهة، وهو وموجهة حالة من أحواله، عرض ذاتي له، مفهوم؟ إذن علم يعني مسائل يبحث فيه، يعني يحمل فيه في هذه المسائل ماذا يحمل؟ أحوال الأبحاث الكلية تحمل على هذه الأبحاث الكلية، مفهوم؟ لكن من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، من حيث هذا قيد، يعني حال كون هذه الأبحاث مقيدة بقيد إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، من حيث يمكن أن يكون حالا من العروض المستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث. عن أحوال الأبحاث، يعني عن أحوال العارضة إلى الأبحاث، مفهوم؟ هذا العروض حال كونه من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، يعني من حيث أن يكون حالا من الأبحاث لكن متعلقا بالعروض، بالعروض المستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث. من حيث يعني الأحوال التي عارض، من حيث الأحوال التي تعرض من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، مفهوم؟ نعم. لكن هنا يورد اعتراض كما أجابه المحشي. واحد يقول هنا قيد الموضوع مع المحمول متحد، قيد الموضوع مع المحمول متحد، وهذا لا يجوز، لأن المحمول إذا فهم من الموضوع فإثبات هذا المحمول لهذا الموضوع لا فائدة فيه. إذا قلت زيد القائم قائم، الآن المحمول الذي هو قائم هو قيد للموضوع زيد القائم قائم، إذن يفهم من الموضوع المحمول، إذن فلا يفيد المحمول شيئا، مفهوم، فيكون عبثا. وهنا تقول يبحث فيه عن أحوال الكلية من حيث إنها موجهة. ما معنى هذا؟ يعني يبحث عن أحوال الأبحاث المقيدة بقيد أنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، مفهوم. وما هي هذه الأحوال التي تعرض للأبحاث الكلية؟ هي نفس أنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. الآن تقول كل منع مقدمة معينة فهو موجه، كل ما هو نقض مقدمة معينة فهو موجهة، فهو موجهة هو حالة من أحوال هذه الأبحاث الكلية، مفهوم؟ نعم نعم. وهذا البحث الكلي الذي هو المنع يبحث عنه في هذا العلم، لكن حال كونه مقيد بقيد أنه موجه أو أنه غير موجه، فكأنك قلت البحث الذي المنع الذي أو المنع منع مقدمة معينة الذي هو الموجه موجهون، مفهوم، وهذا لا يفيد شيئا، مفهوم. يرد هذا الاعتراض ويدفع المحشي يدفع كما دفعه المحشي بأننا نقصد بالقيد، يعني بالتوجيه الذي صار قيدا هو التوجيه بالقوة، يعني المنع الذي هو في قوتها أن يكون موجهان موجهون، نقصد بالمحمول التوجيه بالفعل، يعني موجهون بالفعل، إذن فيكون القيد مختلفا عن المقيد، مفهوم؟ نعم. علم يبحث فيه أن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. كيف؟ هو يأتي بالمثال الباء باء التصوير، بأن يقال يصور لنا كلامه بالمثال، يقول بأن يقال كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، وكل ما هو نقض أو معارضة فهو موجهة، وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة. بأن يقال كل ما، يعني كل بحث هو هذا البحث منع مقدمة معينة من الكبرى أو الصغرى، كلما منعت الكبرى أو منعت الصغرى كل بحث كان منع مقدمة معينة فهو موجهة، مفهوم. فهذا البحث موجه. كما يقول المحشي الظاهر ترك التاء هنا وفيما يأتي، لكن يؤول بالوظيفة، تمام. فهو موجهة. الآن كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، هو مسألة من مسائل هذا العلم، مفهوم. صار موضوع هذه المسألة نوعا من أنواع البحث المطلق. ما هو هذا النوع؟ هو منع مقدمة معينة. منع مقدمة معينة صار موضوع هذه المسألة بحثا من أبحاث البحث المطلق، مفهوم. ومحمول هذه المسألة صار حالة من أحوال هذا النوع من الأبحاث الكلية، وهو فهو موجهة، نعم، مفهوم. لكن هذا الموضوع الذي هو كل ما هو منع مقدمة معينة صار موضوع المسألة لا مطلقا بل مقيدا بقيد من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. مفهوم؟ الآن هنا قيد الموضوع وهو موجهة مع المحمول واحد، وهذا يستلزم أن يكون المحمول غير مفيد لأنه يفهم من الموضوع، فقلنا هكذا ندفعه، نقول المراد بالقيد هو التوجيه من بالفعل بالقوة، والمراد بالمحمول هو التوجيه بالفعل. أو مثالا آخر، وكل ما هو نقض أو معارضة فهو موجهة، كل بحث كان نقضا أو كان معارضة فهو هذا البحث موجهة. الآن هذا مسألة من مسائل هذا العلم، صار موضوع هذه المسألة بحثا من الأبحاث الكلية الذي هو النقض أو المعارضة، وصار محموله حالة من أحواله الذي هو موجهة. والنقض هو مثلا واحد هو يدعي شيئا ثم يستدل على دعواه، وأنت تنقض دليله، مثلا تنقض بالتخلف أو باستلزامه للفساد، مثلا تقول دليلك هذا يستلزم الدورة أو يستلزم الفساد فإنك تنقض دليله. أو مثلا تقول دليلك هذا جار في هذه المادة مع أنه لم جار في هذه المادة مع أنه نعم يعني بتخلف مع أنه لم يثبت لها مدعاك ما ادعيته. مفهوم؟ فهو موجهة. هذا هو مثال لقوله يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة. أو مثلا وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة. إلى الآن كان من طرف السائل يعني منع مقدمة معينة أو النقض أو المعارضة هو من وظائف السائل. مفهوم؟ كل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي هذا من وظائف المعلل. مثلا أنت السائل هو منع صغرى المعلل، ثم ما هو وظيفة المعلل؟ وظيفته أن يثبت المقدمة الممنوعة. مفهوم؟ إذن إثبات المقدمة الممنوعة فهو موجهة. الآن هذه مسألة من مسائل هذا العلم، موضوع هذه المسألة هو نوع من الأبحاث الكلية الذي هو إثبات المقدمة الممنوعة، ومحموله فهو موجهة، هو حالة من الأحوال التي عرض على لهذا الموضوع. فهمتم؟ أو إبطال السند المساوي، مثلا واحد هو يدعي شيئا ثم يستدل على هذا الشيء، فأنت مثلا تبطل السند المساوي لهذا الدليل، السند المساوي للدعوة لهذا المعلل، فهذا أيضا موجهة. موجهة يعني مسموعة ومستحسنة ويدفع كلام الخصم، هذا هو معنى موجهة. وغير موجهة يعني غير مستحسنة، غير مسموعة ولا يدفع كلام الخصم. مفهوم؟ هذا كله كان مثالا لمسائل هذا العلم، فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث أنها موجهة، مثل هذه الأمثلة. نعم. يقول المحشي رحمه الله، يقول قوله موضوعون لا يبعد كل البعد أن يكون هذا تعريفا لهذا العلم باعتبار جهة الوحدة العرضية، كما أن قوله علم يبحث إلى آخره تعريف له باعتبار جهة الوحدة الذاتية. الآن هنا يأتي يعرف، يقول فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، هذا تعريف باعتبار جهة الوحدة الذاتية. وهذا وعلم الآداب موضوع للتمييز إلى آخره. يقول المحاشي: لا يبعد كل البعد، يعني لا يبعد نهاية البعد، أن يكون هذا أي قوله موضوع للتمييز إلى آخره تعريفا لهذا العلم، لعلم الآداب، لكن باعتبار جهة الوحدة العرضية. تتذكرون الجهة الوحدة الذاتية والعرضية؟ قرأنا في الفنار وفي حاشية عبد الله يزدي، ما هو جهة الوحدة الذاتية؟ كيف؟ ما معنى الموضوع؟ ما هو الجهة الوحدة العرضية؟ الغاية، تمام، الموضوع. لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أن كل هذه المسائل تبحث عنه. الآن لكل علم مسائل كثيرة، مفهوم؟ هذه المسائل يمكن مثلا يكون لكل علم 1000 مسألة، هذه المسائل لازم أن يوجد شيء، هذا الشيء يضبط هذه المسائل ويوحد هذه المسائل، وإلا فكل مسألة فهو علم. إذن فكل مسألة يكون علما مستقلا، إذن فيحتاج إلى شيء يوحد هذه المسائل، فهذا الشيء يسمى جهة الوحدة، مفهوم؟ الجهة يعني السبب، الوحدة يعني الاتحاد، جهة الوحدة يعني سبب الاتحاد، والألف واللام عوضا مضاف إليه يعني سبب اتحاد المسائل. الآن مثلا مسائل علم النحو مسائل كثيرة جدا، لكن هذه المسائل كلها تتحد في شيء واحد، وهو أنها تتكلم عن الكلمة والكلام، أو هي أنها تستلزم عصمة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، مفهوم؟ إذن لكل مسائل، لكل أمور كثيرة مطلقا، يعني لا يلزم أن يكون علما، لكل أمور كثيرة شيء، هذا الشيء يضبط هذه الأمور الكثيرة ويوحدها، مفهوم؟ هذا الشيء الذي مثلا في العلم في هذه المسائل الذي يضبط هذه المسائل ويوحدها، إن كان جزءا من المسائل فتكون هذا الشيء الجهة الوحدة الذاتية، جهة الوحدة لأنها سبب اتحاد هذه المسائل، ذاتية لأنها داخلة في المسائل وهي جزء المسائل، مثل الموضوع. الآن الكلمة والكلام الذي هو موضوع علم النحو، هذا جهة الوحدة الذاتية، جهة الوحدة لأنها سبب وحدة مسائل علم النحو، من حيث أن جميع مسائل علم النحو تبحث عن الكلمة والكلام، جهة ذاتية. لماذا؟ لأنه جزء من مسائل علم النحو، كل مسألة الكلمة أو الكلام جزء من مسائله، إما بالذات كما تقول الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وإما بالواسطة كما تقول كل فاعل مرفوع والفاعل اسم وكل اسم كلمة، إذن فالفاعل كلمة، إذن فالكلمة هو موضوع المسائل، هذا يسمى الجهة الوحدة الذاتية. والجهة الوحدة العرض، إذن الجهة الوحدة الذاتية هو الموضوع، لأن الموضوع سبب لاتحاد مسائل العلم، وأيضا جزء من مسائل العلم، لأن الموضوع جزء المسائل إما بالذات وإما بالواسطة كما قلنا. والجهة الوحدة الذات عرضية هي الغاية، الغاية أيضا توحد مسائل العلم، بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه المسائل كلها تستلزم الغاية، باعتبار استتباع المسائل واستلزام المسائل للغاية، الغاية تجمع المسائل وتوحدها، لكن أي جهة؟ جهة عرضية، لأن الغاية ليس جزء المسائل بل خارجة عن المسائل ولازمة للمسائل، إذن الغاية أيضا جهة وحدة، لكن جهة الوحدة الذاتية للعرضية، مفهوم؟ الآن وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، تمييز صحيح البحث عن سقيم البحث هو موضوع علم الآداب أو غايته، وغايته مفهوم؟ إذن هذا التعريف أو هذا الكلام يعني إلى الآن لم نثبت أنه تعريف مشتمل على الغاية، مشتمل على ماذا؟ على الغاية. إذن فيمكن أن يكون تعريفا باعتبار الجهة الوحدة العرضية، لأن التعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية ما كان الغاية جزءا من التعريف، وهنا الغاية صار جزءا منه، إذن فيمكن أن يكون تعريفا باعتبار الجهة الوحدة العرضية. كما أن قوله فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة أو غير موجهة تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية. التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية ما كان الموضوع جزء التعريف، وهنا الأبحاث الكلية هو موضوع هذا العلم، إذن فهو جزء، فصار موضوع العلم جزءا من التعريف. إذن فيكون هذا التعريف فهو علم يبحث فيه تعريفا باعتبار الجهة الوحدة الذاتية، لأن الجهة الوحدة الذاتية جزء من التعريف. كما أن فهو علم يبحث إلى آخره تعريف لعلم الآداب باعتبار الجهة الوحدة الذاتية لكونه مشتملا عليها، يمكن ولا يبعد كل البعد أن يكون هذا يعني موضوع لتمييز إلى آخره تعريفا لهذا العلم باعتبار جهة الوحدة العرضية لكون هذا التعريف مشتملا على الغاية، مفهوم؟ لكن لماذا قال لا يبعد كل البعد؟ لا يبعد كل البعد ما معناه؟ يعني بعيد إجمالا لكن ليس في نهاية البعد، مفهوم؟ نعم، يعني وجه المحشون وجهه كثيرا هكذا، لكن الذي أنا والحاصل مال قلبي إليه هو أن عادة العلماء جرت على تقديم التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية على التعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية، عادة العلماء هكذا جرت. لذا الأولى أن لا نقول وعلم الآداب موضوع لتمييز إلى آخره تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية العرضية، لا نقول أنه تعريف، نقول هو يعني قضية ليس تعريفا، ليست تعريفا، مفهوم؟ نعم، يعني هكذا قضية لكن ليست تعريفا. ويمكن أن نقول وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، الآن البحث هو موضوع علم الآداب، مفهوم؟ وقلنا الجهة الوحدة الذاتية هو الموضوع، مفهوم؟ إذن التعريف إذا اشتمل على الموضوع فيكون مشتملا على الجهة الوحدة الذاتية، إذن فحينئذ يمكن أن نقول هذا التعريف هو باعتبار الجهة الوحدة الذاتية لأنه مشتمل على الموضوع. إذن فيمكن أن نقول هنا وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه هو تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية لأنه مشتمل على البحث وهو موضوع هذا العلم. ما دام يمكن أن نقول أنه تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية وهو الأقدم، يعني التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية، فلماذا نقول هو تعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية؟ لذا يقول لا يبعد كل البعد، إذن هو بعيد أن نقول تعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية لكن يمكن أن نقول ذلك. كما أن قوله علم يبحث إلى آخره تعريف له، يعني تعريف لهذا العلم باعتبار جهة الوحدة الذاتية، صفة للجهة، لأن الجهة هذه الجهة التي هي الموضوع هي ذاتية، مفهوم؟ نعم. قوله موضوعون أي علم مؤلف أو مدون لأجل تمييزه. نعم، هنا يرد اعتراض آخر، واحد يقول تعريفك هذا مشتمل على الدور ويوهم خلاف المطلوب وخلاف المقصود وخلاف الواقع، مشتمل على الدور لأنه مشتمل على المعرف. متى ذكر المعرف في التعريف فهذا التعريف يشتمل على الدور. الآن علم الآداب موضوع، موضوع هو اسم المفعول، أليس هكذا؟ مشكلة، هو علم الموضوع، هو موضوع هو اسم المفعول، ويقدر في الاسم المفعول ما؟ النائب الفاعل. إذن موضوع يقدر فيه ضمير، هذا الضمير يرجع إلى علم الآداب. إذن ذكر علم الآداب في تعريف علم الآداب، موضوع إلى آخره هو علم الآداب، هو تعريف علم الآداب، ويقدر في الموضوع ضمير يرجع إلى علم الآداب. إذن فكأنه ذكر علم الآداب في تعريف علم الآداب، وهذا دور مفهوم. نحن نقول نأتي نقدر شيئا، نقول علم الآداب موضوعون، يعني علم مؤلف أو مدون، يعني أمر مدون، مفهوم. يعني الضمير الذي هو يرجع الذي هو في موضوع في موضوعون لا يرجع إلى علم الآداب، بل يرجع إلى هذا المقدر. نقدر موصوفا لموضوع الذي هو أمر أو شيء، فيرجع الضمير إليه، مفهوم. ثم يوهم شيئا آخر وهو خلاف الواقع. الآن ما هو الموضوع له لعلم الآداب؟ التعريف هو الموضوع له للمعرف. الآن لما تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يعني الحيوان الناطق هو الموضوع له للإنسان. علم الآداب موضوع لتمييز إلى آخره، مفهوم. فحينئذ يكون تمييز صحيح البحث عن سقيمه الموضوع له لعلم الآداب، مع أنه ليس كذا. تمييز صحيح البحث عن سقيمه هو غاية علم الآداب. وما هو موضوع علم الآداب؟ هو المسائل. علم الآداب وضع لهذه المسائل الكثيرة، لم يوضع لتمييزه. إذن إذا قلنا وعلم الآداب موضوع لتمييزه، فحينئذ يوهم أن موضوع علم الآداب، أن الموضوع له في علم الآداب هو تمييز صحيح البحث عن سقيمه، مع أنه ليس كذا، مفهوم. لأنه حينئذ يعني يتوهم هذا. إذا قلنا موضوع هو بمعناه، يعني والحاصل يورد على هذا التعريف هذان الاعتراضان. الاعتراض الأول هو أنه مشتمل على الدور، والاعتراض الثاني هو أنه يستلزم أن يكون الموضوع له لعلم الآداب هو تمييز صحيح البحث عن سقيمه، مع أنه ليس كذا. قلنا أجبنا عن الاعتراض الأول بأن الضمير يرجع إلى الأمر، إلى شيء مثلا، إلى موصوف مقدر غير علم الآداب، مفهوم. وجواب هذا الاعتراض نقول موضوعون ليس بمعناه، وهو تخصيص اللفظ. الوضع هو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، مفهوم. هنا ليس بهذا المعنى. موضوع يعني مؤلفون ومدونون، واللام في لتمييز ليس لمجرد الصلة، يعني لمجرد التعلق، بأن يكون لتمييز متعلقا بموضوع فقط، لا، اللام للأجلية، يعني موضوع لأجل تمييز. إذن ليس موضوعا لتمييز، بل هو موضوع للمسائل، لكن لماذا وضع لهذه المسائل؟ لأجل تمييز. إذن فيكون تمييز غاية، ويكون فائدة مترتبة على هذا الوضع، نعم. لذا يقول أي علم، علم هذا إشارة إلى أنه يقدر هنا موصوف حتى لا يكون التعريف مشتملا على الدور. مؤلفون أو مدون إشارة إلى جواب الإشكال الثاني، وهو أن الموضوع هنا، وهو يعني جواب الإشكال الثاني، أن الموضوع هنا ليس بمعنى تخصيص اللفظ بالمعنى حتى يورد هذا، بل بمعنى مؤلف أو مدون. علم الآداب مؤلف أو مدون، يعني لمسائل، مؤلف أو مدون لمسائل لأجل تمييز صحيح البحث عن سقيمه. مفهوم هذا وضعه لهذه المسائل لأجل هذا. إذن ما دام موضوع بمعنى مؤلف أو مدونون، فليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى حتى يتوهم كون اللام لمجرد الصلة ويحتاج إلى دفعه، فليس هذا التفريع على تفسيرنا لموضوعون بأنه مؤلف أو مدون. إذن فليس المراد بالوضع الذي هو مبدأ الاشتقاق لقوله موضوعون تخصيص اللفظ بالمعنى حتى يتوهم كون اللام لمجرد الصلة، حتى هذا ناظر إلى المنفي. يعني إذا كان المراد فليس المراد إذا كان المراد بالوضع تخصيص اللفظ، كان يتوهم أن اللام لمجرد الصلة يعني لمجرد التعلق، فحينئذ يكون المعنى كان كذا: علم الآداب موضوع لتمييزي. ما معنى موضوع لتمييزي؟ يعني الموضوع له هو التمييز، مفهوم؟ لكن فليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ حتى يتوهم كون اللام لمجرد الصلة. إذن إذا لم يكن الموضوع بهذا المعنى فلا يتوهم أن اللام لمجرد الصلة، إضافة الصفة إلى الموصوف يعني للصلة المجرد، مفهوم؟ ويحتاج إلى دفعه، هذا عطف على يتوهم، يعني حتى يحتاج إلى دفعه، وعطف المسبب على السبب، يعني توهم كون اللام لمجرد الصلة سبب لأن يحتاج إلى دفع هذا التوهم، هذا التوهم سبب لأن يحتاج إلى دفعه، لأن نحتاج إلى دفع هذا التوهم، مفهوم؟ ما دام أنه ليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، إذن لا يتوهم كون اللام لمجرد الصلة ولا يحتاج إلى دفع هذا التوهم لأنه لا يتوهم أصلا. وإذا قلنا أن الموضوع هو بهذا المعنى وحينئذ يتوهم أن اللام لمجرد الصلة، وكيف ندفع هذا التوهم؟ ويحتاج إلى دفعه، يعني حينئذ نحتاج إلى دفعه، كيف يدفع؟ يدفع بأن نقول أن الكلام في من قبيل جاهد في الله. جاهد ما معنى جاهد في الله؟ يعني جاهد في سبيل الله، هنا يقدر سبيل، يقدر مضاف في سبيل الله. وهنا نقول علم الآداب موضوع لتمييزي، ما معنى لتمييزي؟ نقدر على التمييز مضافا، يعني موضوع لمسائل تمييز صحيح البحث عن سقيمه، فيقدر المسائل، واللام حينئذ يتعلق بموضوعون، وتكون المسائل الموضوعة لها لعلم الآداب، حينئذ هكذا ندفع هذا التوهم، مفهوم؟ لكن إذا قلنا أن الموضوع بهذا المعنى فلا يتوهم هكذا ولا نحتاج حينئذ إلى دفعه. قوله البحثي صحيح البحثي أي الجزئي، البحث الجزئي، لأننا لا نتكلم عن البحث الكلي. علم الآداب وضع لهذه المسائل، هذه المسائل تفيد تمييز صحيح البحث الجزئي. مثلا بحث يجري بيني وبينك، بحث يجري بين زيد وبين عمرو، وهكذا. إذن البحث هنا ليس البحث المطلق بل البحث الجزئي. وهناك حتى لا أنسى، هنا قلنا في الأول: فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام. قرأنا الكلام في الحاشية الكلام الجزئي، يمكن لكن ليس جميلا. الكلام الجزئي يعني الكلام الذي ليس كلاما مطلقا، بل مدافعة كلام يجري بيني وبينك، كلام جزئي. لكن الأولى أن نقول الكلام الخبري، لأن البحث والمناظرة لا يجريان في الكلام الإنشائي، لأن الكلام الإنشائي لا يتوجه إليه النقض والمعارضة والمنع والكذب والصدق وهكذا. نعم. قوله عن سقيمه والإضافتان كجرد قطيفة، لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. الإضافة كجرد قطيفة، تعرفون معنى جرد؟ قطيفة يعني نوع من الثياب، والجرد يعني قديم. إضافة الجرد إلى القديم إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني قطيفة جرد يعني لباس قديم، مفهوم؟ وهنا صحيح البحث عن سقيمه إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني البحث صحيح، البحث السقيم. لكن مولانا القرداغي لا يرضى بهذا، يقول هذا يفيد، يقول الإضافتان كلجين الماء، يعني من إضافة المشبه به إلى المشبه. الماء كاللجين، يعني البحث الذي كالصحيح، البحث الذي كالسقيم، من إضافة المشبه به إلى المشبه. لماذا؟ يقول لأن الصحة والسقم من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس الحيوانية إذا ذكرا متقابلين. لأن الصحة والسقم إذا ذكرا معا متقابلين فتختص بذوات من الكيف، من مقولة الكيف أولا، ثم من مقولة الكيف من القسم من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس الحيوانية. إذن فلا يجري في البحث، لأن البحث ليس من ذوات الأنفس الحيوانية. لذا يقول فما قيل هو اعتراض عن المحشي، فما قيل إنهما كجرد قطيفة ليس بوجهين. ممكن أن تكتب كذا بأن تقول هذا اعتراض عن المحشي وتبين شيئا. وهنا الشيخ القلداغي أتى بأشياء جميلة ما شاء الله. قوله موضوع، أي أمر موضوع، أي مدون، فلا يلزم أخذ المعرف في التعريف. إذا قلنا أي أمر موضوع، فحينئذ الضمير في موضوع يرجع إلى الأمر، لا يرجع إلى علم الآداب. إذن فلا يلزم أخذ المعرف الذي هو علم الآداب في التعريف على تقدير جعله تعريف علم الآداب. هذا مبني على أن نجعله تعريف علم الآداب، لكن قلنا هذا بعيد، مفهوم؟ لكن هذا بفرض أننا جعلنا تعريف علم الآداب، إذن فلا يلزم هذا إذا قدرنا شيئا. نعم، بناء على تقدير جعله تعريف علم الآداب باعتبار جهة الوحدة العرضية. وأيضا لا يلزم جعل اللام للغرض لدفع ما يقال أنه يوجب اتحاد المغيا والغاية. الآن إذا قلنا أنه لا يقدر شيء، إذا لم نقدر شيئا في موضوع، فحينئذ اللام هنا لتمييز يكون لماذا؟ يكون لمجرد الصلة، يعني يتوهم أنه لمجرد الصلة، وحينئذ يلزم اتحاد المغيا والغاية. المغيا هو الشيء الذي صاحب الغاية، الذي هو المسائل هنا، والغاية ما يترتب على هذه المسائل. هنا إذا قلت علم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، فيكون الموضوع له لعلم الآداب ما هو؟ ماذا يكون الموضوع له؟ يكون تمييز صحيح البحث عن سقيمه مع أنه غاية، وحينئذ يلزم اتحاد المغيا والغاية، لأننا جعلنا الغاية الموضوع له لهذا العلم، فيلزم اتحاد المغيا والغاية. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن نقول لتمييز اللام ليس لمجرد الصلة، بل اللام هو للغرض. ما معنى علم الآداب موضوع لتمييز؟ يعني موضوع لغرض، وهو تمييز صحيح البحث عن سقيمه، إذن لا يكون تمييز صحيح البحث عن سقيمه الموضوع له، بل يكون غرضا للموضوع له الذي هو المسائل. هكذا حينئذ نحتاج، لكن إذا قدرنا أمرا فحينئذ لا نحتاج إلى هذا. مفهوم؟ نعم. نعم. قال قوله فهو علم أي أصول. العلم هنا بمعنى الأصول وبمعنى القواعد. أصول يعني القضايا الكلية التي يستنتج منها يعني بسببها أحكام جزئيات موضوعها. مثلا كل فاعل مرفوع هذا أصل. ما معنى أصل؟ يعني قضية كلية يستنتج بسبب هذه القضية حكم وهو المرفوعية لأي شيء، لأفراد موضوع هذه القضية. ما هو موضوع هذه القضية؟ هو الفاعل. لأفراد موضوع هذه القضية الذي هو زيد في ضرب زيد، عمر في قتل عمر، بكر في جلس بكر، هذه جزئيات موضوع هذه المسألة. بسبب هذه المسألة يستنتج حكم وهو المرفوعية. هذا الحكم ثابت لأفراد موضوع هذه المسألة. هذا تسمى أصول وتسمى قواعد وتسمى أيضا مسائل. نعم. لكن المسائل أعم من الأصول والقواعد، لأن المسائل أحيانا تكون جزئية وأحيانا تكون كلية. لازم أن يكون الأصول مسائل كلية، يعني موضوع هذه المسائل مفهوما كليا، وأن يحكم على أفراد هذا الموضوع، لأنه لا يتكلم عن القضايا الطبيعية في العلوم. مفهوم؟ إذن يجب أن يكون حكم على الأفراد. قوله الأبحاث الكلية أي عن أحوال، ويجب أن يكون الحكم على جميع الأفراد أو على بعضه في العلوم. على في بعض العلوم على الجميع وفي بعضه على الكل، يعني يجب أن يكون على كل الأفراد. لكن أحيانا الآن يقول في تصريف العلامة الأشنوي في الأخير وشذ من منبت ومسجد ومشرق وكذا وكذا، أحيانا يكون الشاذ أكثر من مما تحت القاعدة في النحو مثلا. أما العلوم العقلية فلا شاذ فيها، يعني قواعد كلية تماما. قوله عن الأبحاث الكلية، ما معنى الأبحاث الكلية؟ يقول أي عن أحوال موضوعات ذكرية أو ذكرية للمسائل، هي الأنواع الكلية للبحث المطلق. يعني يبحث عن أحوال موضوعات ذكرية. تعرفون ما هو الموضوع الذكري؟ ما هو؟ إيه؟ عنوان الموضوع، هذا اسم آخر. أقول ما هو عنوان الموضوع؟ الموضوع الذكري. إيه؟ ما هو الموضوع؟ يعني كل فاعل مرفوع. كل فاعل مرفوع هنا يوجد موضوع ذكري أو ذكري أو عنوان الموضوع أو وصف الموضوع، أي اسم تسميه. ويوجد الموضوع الحقيقي. الموضوع الحقيقي هو الأفراد، والموضوع الذكري ما يذكر من القضية، أو ما إذا كان من الذكر نقول ما يذكر من القضية، إذا كان من الذكر يعني ذكري يعني ما يتصور ويلتفت إليه في القضية، أو عنوان الموضوع، لأنه كل فاعل مرفوع الفاعل هنا ليس الموضوع الحقيقي بل هو عنوان للموضوع الحقيقي، أو وصف الموضوع يعني وصف اتصف به الموضوع. مفهوم؟ هذا هو الموضوع الذكري. وهنا يبحث عن أحوال موضوعات ذكرية أو ذكرية للمسائل. الآن كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة. هنا يوجد موضوع ذكري أو ذكري وهو منع مقدمة معينة، هذا الموضوع الذكري له أفراد، مثلا له فرد. مثلا أنت تدعي شيئا، تدعي أن العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل أثر القديم قديم، فالعالم قديم. أنا أقول أنا أمنع كبراك، أقول كبراك ممنوعة. الآن كبراك ممنوعة، هذا الفرد هو فرد من أفراد منع مقدمة معينة، هذا هو الموضوع الحقيقي، مفهوم؟ لكن في هذه المسائل يبحث عن أحوال، هذه الأحوال يثبت لي موضوعات ذكرية. الآن فهو موجهتون، أثبت لماذا؟ أثبت لي منع مقدمة معينة الذي هو موضوع ذكري، يعني موضوع ذكر في المسألة أو التفت إليه في المسألة، أو هو عنوان الموضوع أو هو وصف الموضوع، مفهوم؟ أثبت هنا حالة من أحوال منع مقدمة معينة في هذه المسألة له، الذي هو موضوع ذكري أو موضوع ذكري للمسائل لهذه المسألة التي هو كل ما هو إلى آخره، مفهوم؟ هي الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى موضوعات. هي يعني هذه الموضوعات الذكرية أو الذكرية، الأنواع الكلية للبحث المطلق، هي هذه الموضوعات الذكرية هي الأنواع الكلية للبحث المطلق. الآن المنع، النقض، المعارضة، إثبات المقدمة الممنوعة، إبطال السند المساوي، هذه الأبحاث الكلية هي أنواع للبحث المطلق. هذه الأبحاث الكلية تكون موضوع المسائل والأحوال تحمل عليها، مفهوم؟ هذا هو معنى يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، أي عن أحوال موضوعات ذكرية للمسائل هي الأنواع الكلية للبحث المطلق. ولماذا قال يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية ولم يقل يبحث فيه عن أحوال البحث الكلي؟ هو أتى بالجمع، لم يأتي بالإفراد. يقول ولم يقل عن أحوال عن أحوال البحث الكلي إشارة إلى أن موضوع الفن ها هنا لا يكون موضوعا لشيء من المسائل. موضوع الفن هنا يكون موضوعا للمسائل، لكن لا بالذات بل بالواسطة، مفهوم؟ إذن موضوع الفن ها هنا في علم الآداب لا يكون موضوعا لشيء من المسائل، بل الذي يكون موضوعا للمسائل هو أنواع هذا الموضوع، أنواع البحث الكلي التي هي المنع والنقض والمعارضة إلى آخره تكون موضوعا للمسائل. أما البحث الكلي لا يكون موضوعا للمسائل، لذا لم يقل عن أحوال البحث الكلي بل قال عن أحوال الأبحاث الكلية، مفهوم؟ إذا صار البحث المطلق من موضوع المسائل، من موضوعات المسائل، فيلزم الكذب. مثلا أنت تقول البحث الكلي موجه، هذا كذب. البحث الكلي موجه ما معنى هذا؟ يعني البحث الكلي سواء تحقق في أفراده التي هي ليست بموجهة، وفي الأفراد التي هي موجهة تحقق في هذه الأفراد أو في هذه الأفراد فهو موجه، وهذا كذب محض، مفهوم؟ لذا هو لم يقل ذلك حتى يلزم ما قلنا، ولا يكون البحث الكلي موضوع المسائل. نمشي أو نقف؟ قولهم موجهتون أي مستعدة لكونها موجهة مقبولة، تأمل. هذا جواب لهذا الاعتراض المقدر. أنت تقول يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية حال كون هذه الأبحاث مقيدة بقيد أنها موجهة أو غير موجهة. إذن موجهة أو غير موجهة هو قيد الأبحاث، وما هو الأحوال التي تعرض على الأبحاث؟ هي أنها موجهة أو غير موجهة، مفهوم؟ إذن الأحوال هي نفس قيد الأبحاث، وإذا اتحد القيد إذا اتحد القيد والمحمول فإثبات المحمول لهذا القيد لا يفيد، فيلزم إثبات المثبت. أنت تثبت هذه الأحوال التي هي موجهة مع أنها في ذاتها ثابتة، إثبات المثبت أو إثبات الثابت غير وجيه. نعم. إذن يلزم أن يعني نقول بمغايرة قيد الموضوع للمحمول حتى لا يلزم هذا. فكيف نقول بمغايرته؟ نقول المراد بموجهة أو غير موجهة التي صارت قيدا، المراد به التوجيه بالاستعداد بالقوة، والمراد بالموجهة أو غير الموجهة التي صار محمولا التوجيه بالفعل، يعني البحث الكلي الذي له استعداد أن يكون موجها أو غير موجهين موجه بالفعل أو موجه بالاستعداد. مفهوم؟ موجه بالفعل أو غير موجه بالفعل. لذا يقول أي مستعدة، إشارة إلى أن الموجهة التي صارت قيدا هو التوجيه بالاستعداد يعني بالقوة، أي مستعدة لكونها موجهة مقولة يعني بالفعل، مستعدة لأن تكون موجهة مقولة بالفعل. تأمل، تأمل إشارة إلى وجه تقدير مستعدة. لماذا يجب أن نقدر مستعدة؟ حتى لا يلزم إثبات الثابت، حتى لا يلزم اتحاد المحمول والقيد، وهذا باطل، اتحاد المحمول والقيد باطل. تأمل إشارة إلى وجه تقدير مستعدة بعد موجهة. قوله أو غير موجهتين يؤخذ منه أن الغصب وإبطال السند الأخص والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا. تمام، تعبت، نقف هنا إن شاء الله.